وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.